الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، محبة المؤمن ربه، محبة المؤمن ربه من أفضل الطاعات وأجل القربات وأرفع مقامات المؤمنين وأفضل درجات العابدين. أحسن عمل صالح في الدنيا وهو أحسن عمل يثاب عليه يوم القيامة، وقد شهد الله بذلك لأوليائه المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها المسلم، محبة الله ومحبة رسوله واجبة على كل مسلم، بل هي أصل الدين، فبكمالها يكمل الدين، وبنقص تلك المحبة ينقص الإيمان. وأعلى الناس درجة في إيمانه من كان محبا لله ورسوله، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان يحبون الله أشد من محبة الأصنام والأوثان لأوثانهم، يحبون الله، فلا يزاحم شيء محبة الله في قلوبهم، بل حب الله مسيطر على قلوبهم متمكن في نفوسهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتأمل أخي هذه الآية، وأن كل ما ذكر إن كان معارضا لمحبة الله، أو أن تحب أولادك أو آباءك أو إخوانك أو عشيرتك أو زوجتك أو تجارتك أو مساكنك أحب إليك من الله ورسوله، فإنك من الخاسرين، لأن محبة الله يجب أن لا يزاحمها شيء ولا ينافسها شيء في قلب المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: معد لها صلاة كثرة صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بمثل هذا، وإني لأحب الله ورسوله، رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم. قال عمر: يا رسول الله، إني لأحبك وإنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: يا رسول الله، وأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أيها المسلم، وإن على قدر محبتك لربك تعظم محبة الله لك، وهذه المحبة لله لها فضائلها، فمن فضائل محبتك لله محبة الله لك، وما أعظمها من نعمة ومغفرته لذنوبك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن فضائل محبتك لله محبة الله لك ومحبة ملائكته لك والصالحين من عباد الله. جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن آثار محبتك لربك توفيق الله لك في كل أحوالك على طاعته والقيام بما أوجب عليك. أيها المسلم، وإن كل عمل صالح له أسباب تعين عليه وتقرب إليه وتجعل المسلم يصل إلى هذه الغاية، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أسبابا للمسلم تعينه على حبه لربه، فمن ذلكم تلاوة القرآن، فالقرآن العظيم كتاب الله، معجزة محمد صلى الله عليه وسلم آخر كتب الله نزولا، جمع الله فيه معاني ما سبقه من الكتب وجعله مهيمنا عليها، يحق الحق ويبطل الباطل. يقرأه المسلم بتدبر وتعقل فيرى الخير الكثير والعلم والنافع والعمل الصالح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أوامر ونواهي وأخلاق وآداب وعبر وعظات وتوجيهات عظيمة وتذكير العباد بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بيان طريق أهل الإيمان ومآلهم، وبيان سبل أهل الضلال ومآلهم. إنه يعظ القلوب، إن خير ما توعظ به القلوب كتاب الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقارئ له والمتدبر له والمتأمل له يجد فيه الخير الكثير. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، المعلم له والمتعلم له والمعلم له والمعيد على تعليمه والساعي في نشره والمهيئ أسباب لذلك أعمال صالحة يوفق الله لها من يشاء من عباده ويسوق ذلك الخير إليهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أسباب محبتك لربك إكثارك من نوافل الطاعات، من نوافل الصدقات والصيام والخير كله، فكل نافلة من نوافل العبادة تؤديها فإنها من أسباب محبتك لله. فمحافظتك على الرواتب قبل الصلاة وبعدها، ركعتي الضحى، صلاتك آخر الليل، نوافل الصيام، بذلك المعروف، صلتك للرحم، أداؤك المطلوب عليك من أسباب محبتك لربك. ومن أسباب ذلك أيضا الإكثار من ذكر الله، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وقد أمر الله عباده بذكره وأخبر أن ذكرهم له سبب لذكره إياهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ووصف الذكر بالكثرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا أيها المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على أنا شبث به، قال لا يزال قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكبر الناس محبة لله وأكملهم تعظيما لله وأكثرهم وأكملهم خوفا من الله. كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، فهو المغفور له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وفي الحديث من قال في يوم سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ورفع 100 درجة وحط عنه 100 خطية. فيا إخواني لنكثر من ذكر الله في مجالسنا وأماكننا لعل الله أن يقتلنا بها حسنات نلقاه بها يوم القيامة. ومن أسباب محبتك لله أنت لا تعارض أوامر الله وأن تكون محبتك لما يحب الله. قال الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن أسباب حبك لله نظرك في أسماء الله وتأملك في أسماء الله وصفاته بإيمانك بها واعتقادك حقيقتها على ما يليق بجلال الله. وفي الحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ومن أسباب محبتك لله تأملك حق التأمل في كمال رحمة الله بك وكمال إحسانه إليك وكمال فضله وعظيم نعمه عليك التي لا تستطيع إحصاءها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فكم من نعمة استهلك وكم لطفك بمصيبة وكم دفعك عنك المكاره وكم متعك بحواسك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن أقبلت إلي رحمك إن عصيت وغاد وأخطأت فتبت قبل توبتك وقبل ندمك وغفر لك وبدل سيئاتك حسنات تعصي وهو يحلم عليك ويستر عليك فاغترم ذلك بالرجوع إليه. إن من أسباب حبك لله خضوعك واستكان ربك وتواضعك الجم لربك. قال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أسباب حبك لله قيامك الليل وخلوتك بربك في وقت لا يراك إلا ربك يقوم من فراشك طاعة لربك ورجاء لثوابه ويقينا بأنه يراك ويسمعك، وهو يقول في آخر الليل: هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ فقيامك في تلك اللحظات وإنابتك إلى ربك من أسباب حبك لربك، ومن أسباب حبك لربك بعدك عن أجمل مجلس السوء ودعاة الرذيلة والانحلال من القيم والفضائل، بعدك عن هذا الجن، عن هذا الجيل الفاسد، بعدك عن هذا النوع الفاسد الذين يفسدون من جلسهم ويمسخون أخلاقه ويدمرون كيانه ويغذونه بكل شيء بكل شر ويملؤون قلبه حقدا وبلاء على الإسلام وأهله. فانظر من تجالس، فكم من جليس أفسدت صاحبه وأغواه وضره وصار شيطانا أعظم شر الجن عليه، يأمره بالشر ويحسنه له ويثبطه عن الطاعة ويثقله عليه، يحس الفجور والعصيان ويعذبه من أبواب الفجور ما هو خاف عليه. كل ذلك من الجزء السوء الذين لا يرضيهم إلا أن يكون جليسهم على شاكلتهم من الخبز والبلاء، لأن القلوب التقت على غير طاعة الله فهي قلوب متنافرة متعادية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أيها المسلم، ولكل أمر حقيقة. قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما صدق وقر بالقلوب وصدقت الأعمال. فمن علامات حبك لربك إخلاصك لله في أقوالك وأعمالك، وأن أعمالك التي تعملها تريد بها وجه الله والدار الآخرة، لا تريد بها ثناء الناس ولا مديحهم، ولكن تريد بها محبة الله والتقرب إليه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن علامة حبك لله موالاتك لأولياء الله وحبك للمطيعين لله المستقيمين على طاعة الله، وبغضك لمن خالف أمر الله على قدر مخالفته. فالولاء والولاء والبراء والعداء إنما هو لله وفي سبيل الله. من أحب بالله وأضر بالله ووالى بالله وعاد بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ومن علامات حبك لله مسارعتك لأداء الفرائض وعدم التغاني بذلك. فالمؤمن إذا سمع نادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح أجاب واستجاب وترك ما بيده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيؤدي الصلوات وقتها والزكاة عند تمام الحول ويبادر بكل عمل صالح. ومن علامات محبتك لربك أيها المسلم أن تقبل أوامره التي أمرك بها وتقبل نواهيه التي نهاك الله عنهاك عنها، وتقف عند حدوده ولا تعارض شرعه برأيك وهواك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها المسلم، ومن علامة حبك لله أداء الحقوق الواجبة عليك للناس من زوجة وأولاد وأبوين ورحم وجيران، والمتعاملين معك تعاملهم بالصدق والوفاء والأمانة والإخلاص والبعد عن الغش والضرر. ومن علامة محبتك لله محبتك لإخوانك المؤمنين، تحب لهم ما تحب نفسك وتكره لهم ما تكره نفسك. لا تغشهم ولا تخونهم ولا تخدعهم ولا تخدعهم ولا تسعى بينهم بفساد ولا باطل ولا بنميمة وغيبة ولا بما يسبب ورقة القلوب واختلاف الكلمة. ومن أسباب محبتك ومن علامة محبتك لله حرصك على مكسب الحلال وبعدك عن المكاسب الخبيثة من الربا والغش والخيانة بالأموال العامة وعدم التورع عن حقوق الخلق. ومن علامة محبتك لله محبتك لدينه وسنة نبيه وجهادك في ذلك ونشر هذه السنة والدفاع عنها ورد أباطيل المبطلين. ومن علامة محبتك لله حبك لوطن الإسلام ودفاعك عن وطن الإسلام وحرصك على أمن وطن الإسلام ودحضك الأكاذيب المكذابين وإرجاف المرجفين وأن لا تصغي إلى إشاعاتهم وأراجيفهم. فثقتك بالله ثم بوطن المسلم ثقة لا تزحزح تلك الضلالات، فأنت سد منيع أمام المرجفين والمفسدين والشائعات الباطلة. ومن علامة محبتك لله حبك لولاة أمرك من المسلمين وموالاتك إياهم ودعوتك الناس للالتفاف حولهم وكراهيتك لكل ما يقوله المفترون والضالون. هكذا أيها المؤمن حقيقة الإيمان الصادق، فلنكن على بصر ديننا ولنحب ربنا جل وعلا، فله الفضل والمنة علينا في كل أحوالنا، أوجدنا من العدم وربنا بالنعم ووهب لنا الحواس وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فنتقلب في نعمه آناء الليل وأطراف النهار. لو أن مخلوقا أحسن إليك بحذرة ما لوجدت في قلبك حبا له وموالاة له وإكثارا من ذكره. كيف وربك والنعم على الحقيقة والعباد إن أحسنوا إليك فبأمر الله، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلهم بعده وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وإن سمعنا فضل محبة الله وأسباب ذلك والعلامات الدالة عليه، فاعلم أخي المسلم أن هناك ما يناقض محبتك لله. الإخلاص لله من علامة محبة الله، فهل يكون محبا لله من صرف عبادته لغير الله ودعا غير الله، دعا أو دعا الأوثان ودعا القبور ودعا سكان القبور ودعاهم وهذا بأسمائهم وذبح الذبائح لهم وطاف بقبورهم وعظمهم وأقسم بهم، ليس هذا محبا لله؟ إذا كان محبا لله لأفرد الله بجميع والعبادة وجعل دعاه ورجاءه وتعلقه بربه لا بالأموات والغائبين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.